السيد بدير يقدم مياجي ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجزوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني ما طيب والعمل يا عبد المنعم؟ العمل عمل ربنا، حضرتك شايف بنفسك الشارع مقفول ازاي؟ هو ده معقول يا عبد المنعم؟ انت المنادي المسؤول هنا في الشارع، ازاي تسمح لاصحاب العربيات يوقفوا عربياتهم كده في وسط الشارع؟ يا بيه ما حدش بيسمع الكلام، لساني نشف معاهم، الواحد منهم ينزل من العربية بتاعته يقفلها ويمشي، اكلمه مهما اكلمه ما يسألش عني. هات لهم عسكري المرور. هيعمل لهم ايه عسكري المرور؟ غالب راخر معاه. أمال مين اللي يعمل؟ انت عارف ان الشارع بتاعنا هنا سد مقفول يعني، واحنا ساكنين في العمارة اللي جوه في اخر الشارع، لا بنعرف لا ندخل ولا نخرج من العربيات اللي واقفة في وسط الشارع. عربية واقفة يمين وعربية واقفة شمال وعربية واقفة في وسط الشارع، والشارع زي ما انت عارف ضيق. والله يا بيه ما بإيدي حاجة. طيب انت عارف العربيات اللي سد الشارع دي بتاعت مين؟ بعضها بتاعت ناس بيشتغلوا في البنك، وبعضها بتاعت ناس بيشتغلوا في شركة المقاولات. طيب والعربيات الباقية بتاعت مين؟ بتاعت ناس مش من هنا خالص، كل يوم يجوا ناس شكل. ده مش كلام، احنا سكان الشارع هنا مش ممكن نسكت على كده. يا بيه انتوا ديكوا طايلة، كلموا المسؤولين يشوفوا حل في الحكاية دي. ما تنساش انك برضو مسؤول يا عبد المنعم. وانا ذنبي ايه يا بيه؟ ذنبك انك عشان تلهف من ده قرش ومن ده قرشين نتحبس احنا في بيوتنا وما نعرفش نروح ولا نيجي. كده برضه يا بيه، الله يسامحك. الله لا يسامح الناس اللي ما عندهاش ذوق ولا دم. وبعدين يعني كل يوم بالشكل ده؟ طب وهنعمل ايه في ميعاد الدكتور؟ انا تعبان يا محمد يا اخويا. مفيش الا اننا نمشي لغايه الشارع اللي بره وناخد تاكسي. ما انت عارف يا محمد اني ما بقدرش امشي، ده انا بمشي خطوتين واقف انهج 10 دقايق. وهو معقول يا بابا كل يوم والتاني تمشي للشارع العمومي وعبده البواب يشيل الكرسي ويمشي وراك عشان كل شويه تقعد تستريح؟ انت ما حاولتش تتصل بحد من المسؤولين عشان يحل المشكله دي؟ غلبت يا محمد يا اخويا، غلبت. اتصلت بالست ايات الحمصاني في الاذاعه، واتكلمت في برنامج طريق السلام، وقالت اسم الشارع، وترجت المسؤولين يوقفوا عسكري مرور في الشارع، ولا حد سأل عننا. الله، ازاي الكلام ده؟ شوف انت اتضايقت ازاي علشان جاي تقعد عندنا يومين؟ اشحال احنا بقى اللي كل يوم في الاشكال ده. ايه رأيك يا بابا نبعت لمدير المرور؟ انت ناسة يا ميمي اني بعتت تلغراف لمدير المرور وتلغراف لوزير الداخلية. طيب وعملوا ايه؟ قلبوا الدنيا، بعتوا ظابط جه هنا في الشارع وشال نمر عربيتين كانوا واقفين في وسط الشارع. كويس. ايه هو اللي كويس يا عمي؟ هي مرة واحدة اللي حصلت وبعد كده خلاص. طيب وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ حادي على اللي موقفين عربياتهم في وسط الشارع وسدين السك علينا. تعرف انا لو ساكن هنا زيك كنت اعمل ايه؟ هتعمل ايه يا عم؟ دلني يا اخوي اعمل ايه؟ كنت انزل الشارع بنفسي وافضي الكاوتش بتاع عربيات الناس دول. وده معقول يا محمد؟ هي الحكايه بالدراع دي تبقى فوضى بقى لما كل واحد ياخد حقه بايده. انا هبعت تاني للست ايات الحمصاني، وهبعت كمان لمدحت زكي علشان ينزلها في الاذاعه في برنامج همسه عتاب، وهترجى مدير المرور يتكرم ويرحمنا من العذاب اللي احنا فيه، وهبعت كمان للسيد وزير الداخليه اترجاه يتدخل في حل المشكله دي. وهتعمل ايه كمان يا بابا؟ وهبعت كمان للاذاعه علشان ينزلوا الحكايه في برنامج ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجزوا للحق ما يعجبناش للي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش يعجبناش ولا يعجبنيش لا يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير.